لا المراد بها ظرف قصد اللفظ هذا، فإذا قصد اللفظ هذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاثة معناها واحد، فتره الحمد لله، وهذه الثلاثة معناها واحد، قلنا بمعنى إيش؟ مقابل، بمعنى مقابل. وثم وهنا كذلك أيضا من الظروف، ثم وهنا من الظروف، إلا أنها في الأصل أسماء إشارات. نقول ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على إيش؟ على الضربية. كذلك هنا تقول فيها اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الضربية، واضح إعرابها تكون في محل نصب على الضربية، لكن من حيث الأصل هي أسماء إيش؟ إشارات. نعم. كيف؟ الزواج ما فهمت يشتري يا أخي؟ أي نعم صحيح، هذا تعبان الرجل. نعم، ولهذا يخبر بها عن الزواج. لا قال يخبر بها، يخبر بها يا ذا جعلنا نتكلم على الرجل، يخبر بها عن الزواج. الله مهدات من يصف به أنه هدات. قال الله معكم، والله معكم أخبر بها عن ذات، واضح الآن. أما إذا أراد المعية أن الله معنا بذاته فهذا لا يجوز، هذه عقيدة المبتدئ عبد الله. لا أراد الله أعلم باب الخبر فقط، أما إذا أراد أنه معنا بذاته فلا، حصل يعني كلام قوي هل معنا بذاته أو لا. ابن عثيمين كلام طيب جدا له في هذا. طيب هنا فائدة ذكرها أيضا، قال أن مع قد تأتي لسماء الزمان، جئت مع العصر، جئت الأصل فيها المكان، إلا أنها قد تأتي للزمان، جئت مع العصر، أي جئت وقت إيش؟ العصر. فهنا يقال فيها ضرب زمان يا أخوان، جئت مع العصر هنا ضرب زمان. وأيضا عند يا أخوان قال قد تأتي للزمان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال عند أيضا قد تأتي للزمان، ومثل عليها بهذا الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي وقت الصدمة إيش؟ الأولى. فهنا زمان عنده، والأصل في معه وعنده أنهما ليش؟ للمكان، إلا أنهما قد استعملان للزمان كما في الأمثلة المذكورة. قال رحمه الله تعالى: عندك يا أخي إنها هنا قاعدون سرعة. نعم. نقول على الضربية، قل ما أدري في محل نصب على الضربية، ما قلت هذا ولا هذا، ما أدري في محل نصب على الضربية، متعلق لي قاعدون المتأخر عليه. إنا ها هنا قاعدون، إنا إن الغم ولا خبر إنا قاعدون يا ذا اسم إنا، إنا إنا أصلا إننا اسم إننا مضغمة النون، نون إنا مضغمة فيه. هل ها هنا انت مسؤول ايه اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب على الظرف يوم متعلق بقاعد، انتهينا قاعد خبر ان احسنت. واذا رايت ثم رايت، ثم رايت ما يعرف ثم، لا لا بس اعرفها الان ها ثم اسم اشاره نعم مبني لمحل محل نصب على الظرفيه، لا يخرجان عن الظرفية هنا وتم، يلازمان النصب على الظرفية. قال: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود. نعم كما يقول رحمه الله تعالى أن جميع والمبهم كذلك، نظر هذا نعم والمبهم، فجميع أسماء الزمان يعني تقبل النصب على إيش؟ على الظرفية، لأنه يجوز فيها أن تنصب على الظرفية بخلاف ما سيأتي في المقابل. ظرف المكان لا ينصب منه إلا أشياء، لا ينصب منه إلا أشياء كما سيأتي معكم إن شاء الله في مقابل ظرف الزمان. فعلى هذا نقول جميع الظروف الزمانية تنصب على ماذا؟ على الظرفية. المختص منها ما هو المختص؟ قدم في التحفة يا أخوان، ما هذا مكان ظرف الزمان، ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، هذا هو ظرف الزمان المختص، ما دل على مقدار معين محدود من الزمان كالشهر، شهر صحيح أنه من المختص جعلها من المعدود، سيأتي إن شاء الله الراجح هذا كاليوم، وكذلك إيش والسنة والشهر والأسبوع، هذه كلها ظروف مختصة وهو جعلها من المعدود، قسم ظرف الزمان إلى ثلاثة أقسام: مختص ومعدود ومبهم. وصحيح أن ظرف الزمان على قسمين: مختص ومبهم، والمعدود يدخل في إيش؟ في المختص، هذا هو الصحيح عليه المرادي.

الذي يدل على الضربية. وإلا هناك حروف أخرى أيضا تنزع وتنصب الكلمات بعد نزعها، مثل ألا إن ثمود كفروا ربهم، الأصل إيش؟ كفروا بربهم. اختار موسى قومه، اختار موسى من قومي، وهكذا تمرون الديار أي بالديار. هناك أشياء أيضا كلمات سمعت منصوبة بنزع الخافض، لكن نحن نتكلم على خافض مختص منزوع، وهي إيش؟ في هذه الدالة على الضربية أو غيرها ما يدل على الضربية. نزل نزلت صنعاء، نعم نزلت الشام أيضا من الشام، نزلت في صنعاء، نعم لق مصري متعطف. لا لا، قال رحمه الله تعالى: وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع لإسقاط الخافض. لك محمد دخلت المسجد، دخلت فعل فاعل، احسنت. والمسجد نعم احسنت منصوب بنزع الخافض، والاصل دخلت في المسجد، نزع الخافض هذا بارك الله فيك. فيه وجه اخر ايضا يعرفون عليه، المسجد هذا فيه من يقول خلاف ما قلت انت، فيه من يعرف المسجد خلاف ما ذكرته. ما هو هذا علبه حقيقة وجه آخر